إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل مدارستنا ومذاكرتنا لمباحث الإيمان من خلال قراءات في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وسنستعرض إن شاء الله في هذه الجلسة النصوص التي أوردها مستشهدا بها على بيان حقيقة الإيمان الذي تكتمل به شجرة الإيمان في قلوب العباد، ويجدون ثمرات الإيمان ويذوقون طعمه وحلاوته ويتحصلون به على رضوان الله وجنته، وهي النصوص التي تبين حقيقة الإيمان وكماله. وهذه النصوص جميعا استدل بها السلف، منهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره، فإنهم أوردوا هذه النصوص مستدلين بها على أن الإيمان له كمال، وأنه يكمل في قلوب العباد وينقص، وأن العباد يتفاضلون في الإيمان، ومنهم من يجد، وأن هناك علامات من وجدت عنده وجد كمل إيمانه ووجد حلاوته وتحصل على بركاته، ومنهم من لم يكمل إيمانه ولا يشعر بهذه الأمور المظاهر التي تدل على كمال الإيمان. ونبدأ إن شاء الله بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. حديث جبريل من الأحاديث العظيمة التي بينت الدين، كما ورد في آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. وبسبب التفريق بين تعريف الإيمان وتعريف الإسلام في حديث جبريل وقع خلاف عند بعض أهل العلم، فقالوا أن الإسلام غير الإيمان، أن الإسلام شيء والإيمان شيء. وهذه من الأدلة التي استدل بها مرجئة الفقهاء على أن الإيمان غير الإسلام، بدليل أنه فرق في تعريف الإسلام وفي تعريف الإيمان في حديث جبريل. ولكن كما علمتم أن حقيقة الإيمان لا تؤخذ من نص واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجيب على أسئلة جبريل عليه السلام في هذا الحديث هو الذي عرف الإيمان بما عرف به الإسلام في حديث جبريل، فإنه في حديث وفد عبد القيس سألهم قال: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجاب وقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. ففسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. فإذا الإيمان في حديث جبريل فسر الإيمان بما في القلوب وهي الأركان الستة، وفسر الإسلام بالأركان الخمسة بالأعمال الظاهرة. فالمحققون من أهل العلم نظروا إلى أن هناك أكثر من إطلاق للإيمان، وأن الإسلام لفظ الإسلام ولفظ الإيمان له معنى عام يشمل الدين كله، وله معنى خاص. وكذلك لفظ الإيمان، لفظ الإسلام ولفظ الإيمان كل منهما له معنى خاص ومعنى عام. ومتى يفسر بالمعنى الخاص ومتى يفسر بالمعنى العام؟ من استقرائهم النصوص وعلى ضوء قاعدة لغوية شرعية، وهي أن من الألفاظ ما تتداخل معانيها، فإذا اقترن هذان اللفظان أو هذه الألفاظ وردت في سياق واحد فإنها تفسر بالمعنى الأخص، وإذا انفرد كل منها في سياق فإنه يشمل الآخر. وذكروا لذلك معنى لفظ الفقير والمسكين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقالوا هنا ورد وصف الفقر والمسكنة أو لفظ الفقراء والمساكين في دليل واحد، فإنه يفسر كل منهما بالمعنى الأخص، وإن كان الفريقان يشتركان في الحاجة في الحاجة، ولكن يكون لكل منهما معنى خاص يتميز به عن الآخر، هذا إذا اقترن في النصوص. أما إذا افترق فإن كل منهما يشمل الآخر. وهكذا لفظ الإيمان والإسلام، فإنهما إذا افترقا دل كل منهما على الدين كله، على الإيمان القلبي وعلى ما في القلوب وعلى ما يكون باللسان والنطق وعلى ما يكون بالأعمال الظاهرة، على الطاعات كلها. وإذا اجتمع في نص واحد كحديث جبريل فإن الإيمان يفسر بالأعمال الظاهرة، والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بما في القلوب. فإذا اقترن الإيمان بالأعمال الصالحة أو اقترن بالإسلام أو اقترن بالتقوى أو اقترن بالاستقامة بالأمر بالاستقامة أو بالأمر بالإيمان كقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنه يراد بالإيمان عندئذ الإيمان القلبي، الإيمان بالمعنى الخاص وهو أصله الإيمان القلبي. إذا اقترن لفظ الإيمان بالأعمال الصالحة أو بالإسلام أو بالأمر بالاستقامة أو بالتقوى أو بالأمر بالصدق أو باتباع الرسول، إذا اقترن بشيء آخر من هذه فإنه يفسر الإيمان عندئذ بالمعنى الخاص. وإذا أطلق لفظ الإيمان ولم يقترن بشيء من ذلك كما في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وفي قوله أيضا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وإذا ورد لفظ المؤمنون هكذا، يعني قد يعبر عن أهل الإيمان بقوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو يقال: المؤمنون والمؤمنات. فإذا ورد لفظ المؤمنون والمؤمنات فإن هذا لفظ مطلق يشمل الدين كله، فإذا أطلق لفظ الإيمان فإنه يشمل الدين كله، وهو الذي عرفه السلف بأنه قول وعمل واعتقاد. وكذلك لفظ الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا يدل على الدين كله. فإذا الإسلام هو الإيمان بالمعنى العام لا فرق، ولكن إذا اقترنا في نص واحد أو اقترنا بالإيمان العمل الصالح فإنه يفسر الإيمان عندئذ بما في القلب. والمؤلف أشار إلى هذه القاعدة، وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، شرح حديث جبريل، ذكر الذين قالوا بهذه القاعدة من السلف، وذكر طرفا من أقوالهم، وبين أنها هي التي تزيل الإشكال، وهي التي توفق بين النصوص. وقبله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه الألفاظ التي ترد كثيرا فإنها قد يعبر بها في موضع عن معنى، ويعبر بها في موضع آخر عن معنى آخر، فالذي التفريق بين معناها في هذه المواضع هو الذي يزيل الإشكال ويبين مراد الله سبحانه ويفهم به مراد الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: لأنه كما تقدم لم أستحضر أو أتذكر أنه ذكر هذه القاعدة قبل ذلك، ويمكنكم الرجوع إلى الكتاب، فأنا لم يعني أقف على أنه ذكر هذه القاعدة أو أشار إليها قبل. يقول: إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان، فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. هذه خلاصة القاعدة، وهي قاعدة قيمة. أما عند الإطلاق، إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. نعم، تقدم كل الكتاب في بيان حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، وأن لفظ الإيمان وحقيقة الإيمان الجالب لولاية الرحمن والذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة هو الذي يستكمل فيه صاحبه شعب الإيمان وجميع الطاعات. نعم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادون له انقيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفروعه وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان. ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. في هذه النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بيان لمسألة إيمانية، وهي نفي الإيمان. النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان، كقوله في الحديث: لا يؤمن، نفى الإيمان. وفي الآية: فلا وربك لا يؤمنون. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم. نفي الإيمان في هذه النصوص، هل المراد به نفي أصل الإيمان بمعنى أنه كافر ليس بمؤمن أصلا، وأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، أو أن النفي يراد به شيء آخر؟ فإذا رأيت وجدت أن هذه الأمور التي ورد نفي الإيمان عندها أمور ليست مكفرة، فدل النفي على أن النفي هو نفي الكمال، ويبقى معه أصله، يبقى معه إيمان ولكنه ليس بكامل، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. ففي الحديث الأول قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه والده وولده والناس أجمعين. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبلغ حبه هذه الدرجة، هل يكون كافرا؟ لا، يكون مسلما وعنده إيمان، لكنه إيمان لم يبلغ الكمال، لم يبلغ الكمال، وإنما كمال الإيمان أن يصل إلى هذه المرتبة. وكذلك في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالذي يزل الحاكم الذي يعلن أن الحكم لله وأن التحاكم لا يكون إلا لله، لكنه يحكم في مسائل لغلبة الهوى أو الشهوة أو غير ذلك، يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا يكون كافرا ما دام أنه يعلن أن الحكم لله، لا يكون كافرا، وإنما هذا كفر دون كفر. وكذلك الذي حكم عليه إذا لم يوجد في قلبه لكنها معصية عظيمة تنقص من الإيمان، معصية عظيمة تنقص الإيمان. وكذلك الذي يحكم عليه فلا يرضى، إن رضي وانقاد ولم يجد في نفسه حرج فهذا دليل على كمال إيمانه، وإن لم يفعل ذلك لكنه لا يعترض على حكم الله ولكن لم يوجد أيضا عنده الرضا والتسليم التام فهذا ناقص الإيمان. فهذه من أقوى الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قد يصل العبد إلى كماله الذي يوجب له هذه الأمور، وقد لا يبلغ الكمال فيحدث عنده خلل في هذه الأمور التي يقتضيها الإيمان الكامل. وكذلك في الحديث، وبين المؤلف جزاه الله خيرا أن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم شامل لكل شيء، ليس في أحكام القضاء فقط والخصومات، وإنما في كل الأمور، أنه يرضى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشرائع، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. فالذي يخوض في البدع أو يتبع طريقا في العقيدة أو في التوحيد أو في أسماء الله وصفاته غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه صلى الله عليه وآله وسلم ولا رضي ما جاء به، فعنده من نقص الإيمان وضعفه شيء، وقد يكون عنده وقد يصل به الحال إلى الكفر إذا اعتقد اعتقادات باطلة واعتقادات مكفرة. وكذلك في كل الأمور، في الأخلاق وفي المعاملات وفي كل أحواله، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم ما جاء به في نفسه وفي ماله وفي عمله وفي اعتقاده وفي كل شؤونه. وفي الحديث الآخر قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من كمال الإيمان، هذا من كمال الإيمان، فيجب على المسلم أن ينصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فإذا وصل إلى هذه الدرجة وكان بل جاوزها إلى الإيثار فإنه يكون قد بلغ كمال الإيمان، وإذا لم يبلغ ذلك كان في إيمانه نقص، لأنه قد نقص إيمانه شعبة من شعب الإيمان، فلا يكمل إيمانه إلا باستكمال سائر الشعب. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم، وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، وهو قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهنا قال: ذاق طعم الإيمان، والمؤلف ما زال يورد الأدلة التي تدل على أن للإيمان كمال، وأن هناك من لم يبلغ الكمال، وأن الذي يبلغ الكمال هو الذي يجد حلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان، وأن لذلك علامات. هذه العلامات إذا تأملتها وجدت أنها تدور على أمرين: الأمر الأول هو الإخلاص، كمال الإخلاص لله عز وجل، فلا ينبعث القلب إلا لموجب ما يحبه الله. والأمر الآخر هو المحبة والرضا للإسلام، المحبة والرضا بالإسلام. فهنا هذه الأمور الثلاثة جمعت تلك المعاني. قال: من رضي بالله ربا. ما معنى رضي بالله ربا؟ الرضا قد يكون بمعنى القبول، وقد يأتي بمعنى الاكتفاء. فالقبول مثلا لو قلت الإنسان: هذا رفيقك في الطريق، فيقول نعم فيقبل. والقبول والاكتفاء لو أنك أعطيت شخصا ثم أعطيته ثم أعطيته فيقول رضيت. فالذي هو من كمال الإيمان هو المعنى الثاني بمعنى الاكتفاء، لأنه يتضمن الرضا والاكتفاء بذلك، لا يحتاج، لا يريد بعد ذلك مزيدا. من رضي بالله ربا، ومعناه أنه لم يلتفت إلى غيره، لا يلتفت قلبه إلى غيره، يستجدي عنده نفعا أو يؤمل منه كشف ضر، قد كمل تعلق قلبه بربه، إذ علم أن كل خير يطمح إليه في الدنيا والآخرة فهو بيد الله وحده، وكل شر ومحذور يحاذره في الدنيا والآخرة فكشفه وصرفه عنه بيد الله وحده، فقد رضي بالله، رضي به ربا. ومعلوم أن توحيد الربوبية كماله يستلزم توحيد الألوهية، فهو إذ رضي به ربا فإنه يتقرب إليه ويتحبب إليه ويتملق له بطاعته، إذ علم أن خيره بيده، وأن كشف الضر عنه بيده، وأنه قد يئس من الخلق كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك ألا أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. استحضر هذا المعنى في قلبه فرضي بالله ربا، وهذا فيه معنى حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هذا كمال التوحيد، وهذا يدلك على العلاقة الكبيرة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فإن الإنسان يعمل لمصلحة نفسه سواء في معاملة الخلق أو في معاملة الرب، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له باسم بعنوان التوحيد. فهو إذا اعتقد أن هذا المخلوق بيده شيء من النفع له فإنه يلجأ إليه يتقرب إليه ليحصل منه على هذا النفع، فإذا رضي بالله ربا واقتنع واعتقد اعتقادا جازما أن الخير الذي يريده بيد الله وأمره بيد الله، عندها لا يلجأ إلى غير الله يتقرب إليه بشيء من الطاعات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا يدل على كمال الاتباع، رضي بالإسلام وبشرائع الإسلام وبدين الإسلام دينا يتدين به ويتقرب به إلى الله. فإذا رضي بالإسلام فإنه لا يذهب إلى غيره، لا يذهب إلى البدع ولا إلى الطرق المبتدعة المحدثة، ولا إلى نهج فلان وطريقة فلان من الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان. رضي بالإسلام دينا، يكفيه ويسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته، فهذا معنى رضيت بالإسلام دينا. فالذي رضي بالإسلام دينا لا تجده على بدعة أبدا، ولا تجده يتحلل ويتهاون بالدين، ولا تجده يغلو في دين الله، وهذا معنى الاستقامة كما سيأتي أيضا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، فقد اتخذه قدوة وتأسى به وصدق في المتابعة. فهذه الأمور إذا قامت في قلب العبد وعمله ورضي بها كمل إيمانه، فإنه عندها لا يتأخر عن أمر يعلم أن الله يحبه وأنه يقربه إلى الله، ولا يصر على عمل يعلم أنه يبعده عن الله ويوجب عليه سخط الله. وقد بين شيئا من هذه المعاني الشيخ في شرحه لهذا الحديث. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجى له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في وفد عبد القيس، نؤجل يعني حديث وفد عبد القيس إلى أن نعرف يعني ما في هذه في هذا الحديث الذي أورده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث فيه أن السائل سأله عن شيء يكفيه في العمل حتى يلقى الله عز وجل، لذلك قال: قل لي في الإسلام، أي في بيان الإسلام وفي شرح الإسلام وفي ما يشتمل عليه الإسلام الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل، لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أكتفي به وأعمل به ولا أحتاج بعدك إلى أن أسأل، يعني لا يلتبس علي الأمر فأحتاج إلى السؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا أيضا فيه أن الإيمان إذا اقترن بالعمل الصالح أو بما يدل عليه كان الإيمان يعرف بالمعنى الخاص وهو الإيمان القلبي وهو أصل الإيمان. وقوله ثم استقم فسرت بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. فالاستقامة هي السير على الطريق الواضح البين، وبين في الآية أنه العمل بموجب الأمر، يعني العمل بموجب التكليف، والتكاليف كما تقدم معنا الأمر والنهي هي الطاعات، أي فاستقم على طاعة الله، قل آمنت بالله واستقم على طاعة الله، ولكن بقيد كما أمرت، يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الكتاب والسنة. ففيها بيان الطريق وأنه يكون بالطاعات التي أمر أهل الإيمان أن يلتزموا بها، وفيه قطع لدابر البدع، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الخلق ذاتا وخلقا وأسلمهم وأقومهم فطرة وأحسنهم وأقواهم عقلا لم يوكل إلى استحسانه، لم يوكل إلى استحسانه، بل أمر بأن يتبع، وأمر أن يستقيم كما وأمر بأن يستقيم كما أمر وكما بين له، فإن غيره من باب أولى، لا يجوز له أن يترك الأمر ويعمل بالبدع ولو استحسنها أو استحسنها من يظن فيه خيرا من الناس، لا يجوز أبدا. فاستقم كما أمرت. لذلك قال الشيخ أن هذه وصية جامعة، موجزة وجامعة. لذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الذين دخلوا في الإيمان دخولا صحيحا ووحدوا الله عز وجل ثم استقاموا على طاعته ولم يبدلوا ولم يدخلوا في شيء من الأهواء والبدع أنهم أولياء الله، وأن الله يسخر لهم ملائكة يتولونهم في الدنيا والآخرة. فأورد قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان، مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم. وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. فإنه من الإيمان، يعني الإيمان الكامل. هذا الحديث كما وصفه المؤلف رحمه الله قال فإنه يزيل الإشكال. هذا الحديث من أقوى الأدلة التي من الأحاديث التي استدل بها السلف الصالح، وتدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الإيمان، هم جاءوه من مكان بعيد، وبينهم وبينه قبيلة كافرة، ولا يمكنهم السفر إلا في الأشهر الحرم، فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أكبر قدر من العلم لكي يعملوا به. فأخبرهم عن حقيقة الإيمان، قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يعني قال لهم الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وهنا ذكر وأن تعطوا من المغنم الخمس، وفي رواية وأن تعطوا خمسا من المغنم. فهنا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة. وهل يكون بينه وبين حديث جبريل تعارض؟ نقول لا، بالقاعدة التي قررها أهل العلم، وهي أنه إذا اجتمع افترق، فهما قد اجتمع في حديث جبريل فكان لكل منهما معنى أخص، ففسر كل منهما بالمعنى الأخص. فسر الإسلام بالعمل الظاهر، وفسر الإيمان بالعمل القلبي أو بالإيمان القلبي. وهنا لم يقترن لفظ الإسلام مع الإيمان، ففسر الإيمان بأركانه، وفسر الإيمان بأركان الإسلام أو بأركان الإيمان التي هي قول وعمل واعتقاد. والاعتقادات يشملها قوله شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه في حديث جبريل في بعض الأحاديث يقول قول لا إله إلا الله، وفي بعضها يقول شهادة. والشهادة تشمل الإقرار باللسان والإقرار القلبي، لأن الشهادة كما علمتم تستلزم العلم، والعلم قلبيا، ولا يكفي في ذلك كما علم من النصوص الأخرى مجرد العلم، بل لا بد من عمل القلب وقبول القلب وأعماله. ففيه في الركن الأول فيه إشارة إلى عمل القلب. الحاصل أن هذا الدليل من أقوى الأدلة على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بها وليس بعد تفسيره تفسير. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الآمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. هذا الحديث فيه نص على المراد، لأنه أورد أحاديث كثيرة من هذا الباب، وهي: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان، وغيرها من الأحاديث التي بين أنها تدل على أن الإيمان يكمل فيجد العبد هذه الأشياء، وينقص عند البعض فلا يجدها. وهذا الحديث نص على أن من حصلت عنده هذه الأحوال فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، يعني أن هذه الأمور هي علامات على قوة الإيمان، وهي شعب وأمور لا بد منها لكماله، لا بد منها، بمعنى أنه لا يكمل بدونها، وأنه إذا كمل الإيمان فإنه يوجد عنده هذه الأمور: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، كمال الإخلاص. فلو أن المؤلف رحمه الله بدأ به وفرع عنه تلك الأحاديث فيكون هو بمثابة قاعدة كلية، لأنه صرح فيه بقوله: فقد استكمل الإيمان، فلكان من الترتيب الحسن. وهذا الحديث صحيح كما ترون في الهامش، صححه جمع من أهل العلم، وهو أيضا يدل على القاعدة المهمة العظيمة، وهي أن الكمل من عباد الله هم تميزوا بقوة الإخلاص، وهو حقيقة الإحسان في طاعة الله، هو حقيقة الإحسان الذي ذكر في حديث جبريل، لأن الإحسان في عبادة الله هو أن يعبد الله كأنه يراه، بمعنى أنه يراقب الله في كل شؤونه وأحواله. فكمال الإخلاص والإخلاص يرفع صاحبه إلى أعلى المنازل إذا أضاف إليه التقيد بالسنة والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل وتقرب إلى الله. ونكتفي إن شاء الله بهذا، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: قصر فهمي عن قول الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، والآيتان واردتان في سياق الكلام عن المنافقين، ومع ذلك فقد أثبت لهم الإيمان والإسلام قبل كفرهم، آملوا من فضيلتكم التكرم بالإجابة. المنافقون أنواع، منهم من لم يدخل في الإسلام أصلا فهذا منافق من أساسه ومن أصله، ومنهم من دخل في الإسلام وكفر بعد ذلك. والنصوص الكثيرة في القرآن تبين هذا، كما في الآيات التي ذكرها السائل، وكما في قوله تعالى في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فالطبع على قلوبهم جاء نتيجة لكفرهم. فالذي يقول آمنوا هو الله عز وجل، وهو الذي يثبت لهم إيمانا، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج قوله إلى تأويل، فإنه إذا أراد الإيمان باللسان فقط فإن الله سبحانه وتعالى يبين ذلك بدون لبس، كما مر علينا في قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فعندما أراد أن يبين أن من المنافقين من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه وضح هذا، فتبين أن من المنافقين من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ومنهم من آمن إيمانا صحيحا ثم كفر. من هؤلاء وهم عندما كفروا كفروا بأفعال فعلوها، كفروا بسبب أفعال فعلوها أوجبت كفرهم، كما دلت عليه آية التوبة، وهي آية الذين استهزأوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا من المنافقين الذين هم كفار أصلا، بل كان عندهم نفاق وعندهم أصل الإيمان. يدلك على ذلك أنهم تألموا عندما نزل القرآن بكفرهم، وأخذوا يترجون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. فهؤلاء نعم كان عندهم نفاق، ولكن أصل الإيمان كان عندهم، فلما استهزأوا كفروا كما قال الله عز وجل. لا يحتاج إلى أن نقع فيما وقع فيه أهل التأويل كأن نؤول كلام الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا قال الإنسان أنهم آمنوا بأفواههم فقط فإن هذا لا يستقيم أبدا، لا لغة ولا شرعا. ما لا يقول الله لهم بعد إيمانكم ويثبت لهم إيمانا وهم لم توجد عندهم حقيقة الإيمان، بل بهذا الفعل كفروا، وقبله كان عندهم إيمان. وهذا قد سمعت بعض أهل العلم، الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر فيه إجماع، وهو أن الاستهزاء بآيات الله أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو إهانة كتاب الله عمدا فإنه كفر مخرج من الإسلام. وهذا أيضا قوله قد كفرتم بعد إيمانكم يرد على من قال أن هذه الأعمال هي كفر، لكنها تدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين، بمعنى يقول أنهم إذا ترك الصلاة ولو تكاسلا هذا كفر، هو يعني يكفر يحكم بكفره، ولكنه يدل على أنه لم يكن مؤمنا أصلا، فهو إذا بترك الصلاة أعلن عن كفره الباطن. هذه الآية ترده، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بهذا الفعل الذي فعلوه. الله أعلم. أحسن الله إليكم. كثر تساؤل الإخوة حول معاني الحنتم والدباء والنقير والمزفات الواردة في الحديث. هذه التي ذكرت في الحديث هي آنية تصنع من النباتات، من الدباء أي من القرع، ينقر ويؤخذ لبها وتبقى على شكل إناء مستدير، أو إناء من الخشب يزفت يعني يطلى بالزلت. نهي عنها أي نهي عن وضع الشراب فيها لأمرين أو لحكمتين. الحكمة الأولى أنها تسرع في تخمر الشراب فيتخمر بسرعة فيها، والحكمة الأخرى والله أعلم أنها لأنها لها مسامات، فإن الطعام يفسد بها ويصعب غسله، يصعب غسله فيحصل بها روائح وتعفنات. والمزفت لأن الإسفلت يتحلل في الشراب ويختلط به، فهي إنما نهي عن هذه الآنية، كلها آنية نهي عن وضع الشراب فيها، إما لأنه يؤدي إلى التخمر السريع، أو لأنه إذا وضع فيها تلوث فضر بالصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا من محاسن الدين والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: نشهد الله على محبتكم فيه، وسؤالي ما حكم تقديم محبة الزوجة والأولاد والمال على محبة الله ورسوله؟ هل هو ضعف إيمان أو شرك؟ وإذا كان شرك فمن أي أنواع الشرك؟ آمل التفصيل وجزاكم الله خير. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، ويجعلنا جميعا وإياكم من المتحابين في ذاته. بالنسبة لمحبة الله عز وجل شأنها عظيم ونوعها فريد، فلا بد أن تتصف بصفتين لكي يكون الإيمان صحيحا، لا نقول كاملا هنا، لكي يكون الإيمان صحيحا أولا أن يحب الله لذاته سبحانه وتعالى ويحبه محبة العبادة، والثاني أن يحب الله محبة أشد من محبة غيره. فتكون محبة الله هي أقوى المحاب في قلب العبد، فإذا اجتمع فيها هذان الشرطان أصبح العبد مسلما إذا جاء بلا إله إلا الله كما سبق بيانه. أما محبة غيره فإنه لا يحبه لذاته، وإنما يحبه كفرع عن محبة الله، يحبه محبة تابعة لمحبة الله، ويحبه لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبه أو أذن بحبه. فمحبة غير الله لا تكون أبدا لذاته بل تابعة لمحبة الله، فيكون أن الله أمر بهذا الحب أو أباح هذا الحب. ويحب، ومعنى يحبه لا يحبه لذاته أي يحبه لما يحصل له من المنفعة منه أو لأي اعتبار آخر، وهي ترجع إلى المنفعة. وتكون محبة غير الله تابعة لمحبة الله وأقل من محبة الله ورسوله. فإن كان كما قال السائل قدم محبة الله أو محبة الزوجة أو غيرها على محبة الله، هذا معناه أنه زاد في حب زوجته على حب الله، فهذا أشد شركا وكفرا من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإنه لو ساوى بين محبة الله ومحبة أحد من الخلق لكان مشركا، فما بالك إذا زاد. لكن ربما هو لا يعني محبة الزوجة أنها تكون أكمل من محبة الله، وإنما يقصد أنه يطيع زوجته التي يحبها ويقدم طاعتها على طاعة الله. هذا إذا كان محبة الله في قلبه راسخة وقوية وقد عصى الله عز وجل فأطاع زوجته، لا لأنه يحبها ولكن لأنه يرى أن هذا ذنبا وقد يغفره الله، فهو معظم لله محب له، فهذه معصية. تقديم الطاعة بهذا المعنى يكون حب الله في قلبه شديدا قويا، ولا يأتي على باله أبدا أن حبه لزوجته مساو لحب الله أو يزيد، أبدا لا يخطر على باله، ولكن يرى أن هذا معصية، وفي قلبه حسن ظن يعني قد يكون ليس صحيحا من تسويل الشيطان، يقول سيغفر الله لي أو سأتوب أو ما شابه ذلك، لكنه لا يعظم زوجته ويحبها أشد من حب الله، فهذه من المعاصي، هذه من المعاصي. وكيف يعرف الإنسان أن حب الله أشد وحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد إليه، أشد في قلبه من حب نفسه؟ هذا يرجعنا إلى حديث عمر رضي الله عنه، فإنه لما قال إني أحبك يا رسول الله يعني حبا أشد من حب كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى ومن نفسك. فرجع عمر إلى نفسه واختبرها، وهذا الاختبار يعني يجري بأن لو سأل نفسه لو جاء أحد يريد أذى بالرسول صلى الله عليه وسلم هل أدافع عنه حتى لو قتلت، فوجد أنه مطمئن لهذا، نعم، فهو لا يمكن أبدا أن يخذل الرسول أو أن يسمح بأذى يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أدى ذلك إلى قتله. إذن هو يحب نفسه أو يحب الرسول؟ أكمل، يتبين أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الإنسان يختبر نفسه في مثل هذه المقامات، فإن كان حبه لنفسه وماله والمساكن والدنيا ولا ويشح بها وينخذل عن الجهاد وعن مهمات الدين ولا يفرط بها، فإنه يحبها أكثر من حب الله، وهذا نعوذ بالله إما أن يكون دليل على ضعف إيمانه أو على فساده إذا كان يركن إليها ويتكل ويتوكل عليها وأما إذا كان يجد من نفسه أنه يتمنى لو ينصر الإسلام وينصر دين الله عز وجل ولو ضحى بكل ما يجد فهذا هو الذي يحب الله حبا شديدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي إدخال الظالم لنفسه ضمن عباد الله المصطفين في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا الآية، وذكرنا أن الظالم لنفسه هو من مات وهو مصر على بعض الكبائر، أفتونا مأجورين. أما إدخال الظالمين لأنفسهم بالضابط الذي ذكرناه فإنه نص في القرآن وإجماع من السلف، أما كونه نص في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي من الذين اصطفاهم الله ظالم لنفسه، فهذا نص ليس يعني نحن الذين أدخلناه أو اجتهدنا في إدخاله. أما كونه إجماع فإن السلف قد أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم تكن كبيرته من جنس المكفرات كالشرك أو ترك الصلاة على الخلاف الحاصل أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الدين أو كتاب الله. الحاصل أن مرتكب الكبيرة بإجماع السلف لا يكفر، حتى مرجئة الفقهاء الإمام أبو حنيفة ومن قال بقوله لم يخالف بهذا، لم يخالف أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام، وعلى هذا فهو إذن مؤمن مسلم، مسلم عنده إيمان، فهو إذن من الذين اصطفاهم الله، يعني ومعنى الاصطفاء هنا أنه سيدخل الجنة وأنه لا يساوي الله بينه وبين الكافر، عنده من ولاية الله ما يجعل أن حظه لا يكون ولا يعامل لا في الدنيا ولا في الآخرة معاملة الكفار، فما عنده من ولاية الله جعلت له وضعا يختلف أحسن من الكفار، وأنه إن دخل النار لا يخلد، وربما يعني منع مانع من دخوله النار، فهو إذن عنده من الإيمان وعنده من ولاية الله ما يجعل حاله في الدنيا والآخرة تختلف عن الكفار الذين هم أهل النار. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في شركة غالب العمال من الكفرة، وأنا مضطر إلى إظهار محبتهم والضحك معهم، وذلك لمصلحة بقائي في العمل والترقية، فهل يجوز لذلك؟ أولا كما تبين أو الكفر بالطاغوت كما يعني فهمنا من سورة الممتحنة في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام وقومه أنهم قالوا كفرنا بكم، والكفر هو الجحود، يعني جحدنا أن يكون ما أنتم عليه حق، وحكمنا ببطلانه وتبرأنا كفرنا بكم. قبلها قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فهو كفر يعني جحود وإبطال وبراءة، ثم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا بد أن ينطوي القلب على الكره والعداوة، فهذا هو المحك، ولا يلزم من ذلك أنه كلما رأى الكافر كشر في وجهه وشتمه وسابه، لا يلزم، ولكن يعتقد أن ما عليه باطل ويتبرأ منه ومما هو عليه، ويستشعر في قلبه العداوة والبغضاء، ثم لا يمنع من التعامل في البيع والشراء مع قيام الكره والبغض في القلب، وإذا جمعك بهم عمل فإنك تكره هذا العمل وتتمنى لو تتخلص منه، لكن أن تؤانسهم وتضاحكهم وتخالطهم وتجلس معهم تشرب الشاي أو تفطر وتؤاكلهم هذا لا يجوز، الانبساط إليهم لا يجوز، لأنه وإن لم يؤدي في البداية إلى زوال البغض والكراهية فإنه مع كثرة المساس وتكرار الممارسة سيؤدي حتما إلى زوال البغض والكراهية وستقع في المحذور، وكونك تفعل هذا مع أنك تجد في نفسك أن هذا لا يجوز لك هذا ضعف في دينك وخوف على الرزق حملك على أن تتخلى عن بعض متطلبات الإيمان القلبي، وأنت علمت أن الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان وركن مقدم لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وأنه يستلزم كراهيتهم وبغضهم، فتستغفر وتتوب من هذا العمل وترجع إلى أصل إيمانك وما ينبغي أن تكون عليه من استحضار عداوتهم وأنهم نجس وأنهم شر، وتتمنى أنك لا تراهم، فإن رؤية هؤلاء من نكد الدنيا. ولكن لا يلزمك أن تترك وظيفتك، ولا يلزمك أيضا أنك كلما رأيتهم تكشر في وجوههم وتكون معهم في خصام وقتال، لكن إذا حييت أو حييت فإنك أولا لا تبدأهم بالسلام، وإذا حييت بمرحبا وصباح الخير، أما السلام فلا يستحقونه، هذا أمر خاص وكرامة لأهل الإيمان، لا تقول السلام عليكم، مرحبا صباح الخير فقط هكذا بلفظ لا يدل على الانبساط وانشراح الصدر وبشاشة الوجه هكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: نفي الإيمان في الأحاديث التي مرت معنا، هل المراد به نفي كمال الإيمان الواجب أو نفي كمال الإيمان المستحب؟ وجزاكم الله خير. نفي الكمال إن كان الأمر الذي نفي، أولا لم يرد أن الإيمان نفي عن أمر مستحب، فالقاعدة يعني لا عبرة لتقريرها، وهي القول أنه إذا نفي الإيمان عن أمر مستحب فهو نفي للكمال المستحب، وإذا نفي الكمال عن أمر واجب فهو نفي للإيمان الواجب، ويبقى الأصل. حسب علمي لم يرد، والله أعلم، أنه نفي الإيمان عن أمر مستحب، وإنما كل ما نفي الإيمان عنه في النصوص فإنه لأمر واجب، وقد ينفى الإيمان عن أمر هو من أصل الإسلام فيكون المنفي هو أصل الإيمان. والذي عليه النصوص المحفوظة أن الإيمان نفي عن الأمور الواجبة، يعني ينفى الإيمان كمال الإيمان وهو الإيمان الواجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.